المفاهيم أهل العلم رحمهم الله تختلف يا شيخ. صحيح. اختلاف كثير وتتبعها تصير عنده بعض الأفكار. لكن يا شيخ وش وجدنا احنا لما عرفنا النص وعرفنا ما ذهبوا إليه رحمه الله. من ضمن بارك الله فيك أن نتبع النص ونعتذر عن المخالفين للنص لأن هذا منتهى علمهم وهذا منتهى فهمهم ولا يوجد الله نفسا لا وسعها. مثل الاعتراضات يا شيخ هذول مثل اللي يختلفوا في شيء. انا يا شيخ نرجح اقرب للدليل. اي نعم. يجب ان نرجح اقرب للدليل.